مكتوب بعد الله مثلك في بدو وفي حضر وفي عرب وفي عجم. فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صفة الغضب، متى غضب صلى الله عليه وسلم وهل كان يغضب؟ أولا، خلق الله الإنسان وجعل فيه صفات: الرضا والغضب، الضحك والبكاء، السرور والحزن، وهذه لها منافع عظيمة وكل في مجاله. ليس هناك إنسان لا يخلو من الغضب، بل الغضب أحيانا يكون فيه المصلحة الشرعية. ولعلمكم فإن من صفات الباري الفائدة سبحانه وتعالى أنه يغضب، نعوذ بالله من غضبه، حتى يقول سبحانه: غضب الله عليهم، حتى يقول: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان. ثم قالوا: غضب عليهم سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح يوم القيامة: إن ربي غضبا هذا اليوم لم يغضب قبله مثله. فغضب الله سبحانه على أهل الشرك وأهل معاصي محددة معروفة، ويغضب سبحانه وتعالى ممن حارب أنبياءه وممن حارب شرعه واستهزأ بدينه. فصفة الغضب أول الله تليق بجلاله، هذه الفائدة، لا تشابه صفة المخلوقين. فنسأل الله أن يرضى عنا ولا يغضب علينا أبدا، وإياكم وجميع المسلمين. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان غالب وقته الرضا عليه الصلاة والسلام والسرور، فالسرور عنده يغلب الحزن، بل الحزن عنده قليل، حتى قال له ربه: لا تحزن ولا تحزن عليهم. فكان مسرورا صلى الله عليه وسلم على رغم ما يتعرض له. أما مسألة الغضب، فغضب صلى الله عليه وسلم في مواقف شرعية، وهذا على شريعة وعلى سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عبادة لله، فغضبه عبادة ورضاه عبادة وضحكه عبادة وإنكاره عبادة وأمره عبادة، بل حياته صلى الله عليه وسلم كله عبادة. الغضب الذي غضبه صلى الله عليه وسلم للإنكار، حتى تقول عائشة: من انتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه؟ نفسي ما يغضب، يسبونه يسامح يعفو، لكن يقول: إذا انتهكت محارم الله لا يقوم لغضبه شيء. إذا وصل إلى الشرع والدين فإنه صلى الله عليه وسلم أشد غضبا من الأسد الهصور. وكان عليه الصلاة والسلام يغضب إذا خلفت السنة. مر في الصحيحين أنه غضب على من طول بالناس حتى شق عليهم في الصلاة. يقول جابر: فرأيت صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا لم أره قبله يغضب مثله. وقال: من صلى منكم بالناس فليخفف. هذا غضب شرعي رحمة بالأمة عليه الصلاة والسلام، فإن فيهم الضعيف والكبير والصغير أيضا، يعني الطفل وذا الحاجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي السنن غضب صلى الله عليه وسلم من رجل مر معنا أحرق بيت نملة أو قرية نملة، قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهو غضب شرعي، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا غضب ما ينسى الإنسان صاحب المنكر أنه أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم غضب. كان يعرف الغضب أحيانا في وجهه، وكان أحيانا يشيح عليه الصلاة والسلام، وكان وجهه كما مر معنا أجمل من القمر ليلة 14، فيظهر في وجهه صلى الله عليه وسلم آثار الغضب أو الحزن أو الارتياح أو السرور أو نحو ذلك. سمع أن أناس يتورعون في بعض الأشياء، بعض المباحات، فقام خطيبا مغضبا قال: ما بال أقوام يتورعون عن الشيء أصنعه؟ يقول: أنا أفعل الشيء وهم يتورعون، هذا يعني تنطع. والذي نفسي بيده إني أعلمهم بالله وأخشاهم له وأتقاهم له. يقول: أنا اللي بعث بالرسالة وهو أعلم بمال الله وهو أخشى عليه الصلاة والسلام وصدق وهو أتقى. فعندك الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تتورع عن أشياء ما تورع عنها صلى الله عليه وسلم، تضيق على نفسك في حلال هو جائز لك. مثل بعض الناس الآن يشدد على نفسه كما فعل الخوارج فيشدد الله عليه فيغضب عليه الصلاة والسلام ممن خالف السنة. مرة جلس عليه الصلاة والسلام فجاءه رجل، هذا في الصحيحين، من البادية، قال: يا رسول الله، اللقطة، ضالة اللقطة، يعني إذا وجدت شيء سرة ضاعت فقدها صاحبها، قال اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة. قال: ف فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذيب، لك أو لأخيك أو للذيب، إذا ما وجدت أحد وهي في الصحراء فخذها، فإذا أتى صاحبها أعطها. يعني إذا وجدت شاه وأنت في صحراء جرداء مرداء تتركها، صاحبها ليس موجود والذيب سوف يأخذها، تأخذها فإذا أتى أعطها. قال فضالة الغنم، قال فرأيت صلى الله عليه وسلم احمر وجهه من الغضب، قال ما لك ولها؟ دعها فإن معها سقاءها وحذاءها تريد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. يقول الآن بقى تصيد الجمال، جمال المسلمين، وتأخذها وتحوزها، فالجمل ما يخاف عليه، ما هو مثل الشاه. العرب وترعى جماله في الصحراء، والجمل يصبر أسبوعا كامل على الظمأ. يقول لا تقرب، فغضب صلى الله عليه وسلم لأنه يقول كأنه عرف من السائل أن السائل يريد جواز أو يريد أن يسامحه علشان يصطاد جمال الناس وبعارينهم. في الجاهلية تأبط شرا، هذا فاتك من العرب، فاتك. يعني قائد عصابة متمردة في الجزيرة يقول لا تسأل أحد، يقول لا تسأل الناس البعران ولا تسألهم البقر، أنت خذ سيفك وكل ما مرك بعير خذه على طريقك، لأن الذي خلق البعران، هذه فلسفته، هو الله، وليس لأحد يقول هذا جملي، هذا خطأ. فيقوله في قصيدة مشهورة: درى الله أني للجليس لشانئ، وتبغضهم لي مقلة وضمير، عوى الذئب فاستأنست بالذيب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير، ولا أسأل العبد الفقير بعيره، وبعران ربي في البلاد كثير. فكان يأخذ البعران بالقوة، فلما أتى الإسلام منع الإسلام السرقة والنهب والسلب، وجعل ضالة الإبل. يقول ما لك ولا، يقول صلى الله عليه وسلم دعها فإن معها سقاء وحذاء، سقاءها في البطن وحذاء أخفافها، ترد الماء تشرب من الماء من الغدران، وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. فالشاهد أنه غضب صلى الله عليه وسلم لما علم أو فهم أن هذا يريد شيئا آخر. والرسول عليه الصلاة والسلام في السنن وأصله عند مسلم: دخل المسجد ومسجده من طين، فرأى بأبي هم صلى الله عليه وسلم في طرف المسجد نخامة، رجل تعرف يدخل الناس بعضهم لا يعرف السنة من الأعراب، تنخم في قبلة المسجد، فغضب وأحمرت وجنده صلى الله عليه وسلم. قال: وأخذ ففرك بحصى ثم دعا بطيب، قال: فأتى برجل بعرجون من نخل عليه طيب فحته. قال عليه الصلاة والسلام: ما بال أحدكم يتنخم تجاه قبلته؟ ثم نهاهم صلى الله عليه وسلم وزجرهم، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. مر معنا صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا يعترض على حكمه فيغضب لله ولحكم الشرع ليس لنفسه، لم ينتقم لنفسه أبدا، سبوه وقاتلوه، ومع ذلك دخل في مكة كما تعرفون وعفى عن الجميع عليه الصلاة والسلام، حتى يقول للصحابة: لا تخبروني بما يقال فيه. هذا في عند البيهقي في دلائل النبوة: إني أريد أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. لكنه إذا اعترض أحد على حكم الشرع غاضب، مثل يقول: أين كان ابن عمتك؟ يقول: الأنصاري. فغاضب صلى الله عليه وسلم وقال: رجل اعدل، فإن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، لأن هذا رجل كاذب ومفتري. فغضب صلى الله عليه وسلم، قال: من يعدل إذا لم أعدل كما مر معنا؟ وغضب لأن فهم أن رجلا من اليهود وأنصار يريدون أن يجعلوا بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى لا ينال الأنبياء. قال اليهودي: لا والذي شرف موسى على سائر الأنبياء. فضربه الأنصاري على وجهه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تفاضلوا بين الأنبياء. يعني في موطن النزاع والجدل لا تجعل الأنبياء عرضة. فهذا يسب، وقد يتوصل إلى هذا، يقول: لا، النبي ذاك في كذا وكذا. أما الصحيح في موطن العلم والمعرفة فإن أفضلهم سيد ولد آدم رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم أور العزم الخمسة، لكن هذا للفائدة. وكان عليه الصلاة والسلام على المنبر جالس، فقام الناس يسألونه، فسأله رجل عن الصلاة فأفته، ورجل عن الوضوء فأحفوه بالمسألة بكثرتها. فقال رجل: أين ناقتي؟ من أعرابي يعني بدوي، يقول يعني أتحدى كأنك نبي، أخبرنا أين ناقتي؟ ربطه في وادي في شجرة، قال: أين ناقتي؟ فغضب صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، فبرك عمر على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، حتى رضي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا الرجل فأخبره أن ناقته مربوطة بشجرة كذا وكذا. قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يعني غضب هنا أن في أسئلة غير مفيدة وغير نافعة، مثل ما يفعل بعض الناس، يضيع الوقت في أسئلة في النجوم ومسارات الأرض وعلوم قد لا تنفع، وهو لا يعرف يصلي أصلا، ولا يعرف سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام، ولا يعرف العقيدة، ويسألك أسئلة بعيدة مثل الأحاجي والألغاز التي تقدم الآن في الإعلام الأطفال بكثرة، بينما أصول الملة لا يعرفها كثير من الناس. فهذا الذي أغضبه صلى الله عليه وسلم، يغضب صلى الله عليه وسلم من رؤية الحرام. تقول عائشة أقبل صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بيتي بنمرقة، كانت تظن رضي الله عنها أنها بتسوي يعني خير وبتجمل البيت، فأتت بنمرقة مثل الستارة والشرشف في تصاوير، والتصاوير مجسمة، تصاوير أسود ونمارة، فجعلت هذا الستارة على الباب، فدخل صلى الله عليه وسلم فلما رأى التماثيل، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وهم يصورون التماثيل التي لها أجسام، أو الذي يصور بيده صورة وينحتها، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال اهتكوه أو حلوه. قالت فما دخل البيت حتى حللنا هذا الستار وجعلناه وسائد مخدات. ولهذا يجوز، أستدل أهل العلم، يجوز لك إذا كان مثل هذا أنك تمتهن هذه الصورة في مخدة، في فراش أو نحو ذلك. ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري، الشاهد أنه غضب صلى الله عليه وسلم لما رأى الحرام أمامه، ولم يدخل البيت صلى الله عليه وسلم حتى غيروا ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام ربما غضب إذا تأخروا في تنفيذ الأمر، أتى في الحديبية والصحابة ماضون معه يريدون فتح مكة، وهم كلهم مستبشرون رضوان الله عليهم، والله أخبره أنه سوف يفتح مكة، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. فرأى رؤيا صلى الله عليه وسلم وأخبر الناس، لكن تفسير رؤيا بعد سنة ليس الآن. عليه الصلاة والسلام تصالح مع كفار قريش، ماذا حصل؟ يقول كفار قريش في الصلح وتعود هذه السنة، تعودون ولا تعتمرون ولا تدخل البيت، وتأتون من قابل 3 أيام والسيوف في جرابها، تعتمر تذهبون، هذا شرط. فتقيد صلى الله عليه وسلم بالشرط وترك العمرة، فاهتم المسلمون وأتاهم حسرة وأتاهم غم، فقال تحللوا، يعني أنك إذا أصبحت محرم عليك تتحلل، تحلق رأسك، تقصر من رأسك، تأخذ أظفارك من أظفارك. فقال صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحللوا، فلم يتحللوا من الهم والغم، وما يعني رجعوا. فدخل على سلمة مغضبا محمر الوجه، قال ما لي آمر بالأمر ولا يعمل به؟ يقول ماذا حصل؟ كيف آمرهم وأنا يعني رسول؟ قصده صلى الله عليه وسلم. وكانت حكيمة رضي الله عنها عاقلة، قالت يا رسول الله لو خرجت إليهم ولم تكلم أحدا منهم، فحلقت رأسك ونحرت هديك ولبست وتطيبت. فقام عليه الصلاة والسلام فدعا بالحلاق فحلق، فلما رأى المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون، فقاموا يحلقوا بعضهم بعضا، وقاموا ينحرون ما عندهم من إبل، ويذبحون ما عندهم من غنم الهدي، ونفذوا الأمر. فغضب صلى الله عليه وسلم لأنه تأخر التنفيذ منهم أو العمل بما قاله عليه الصلاة والسلام. وربما غضب صلى الله عليه وسلم لحقوق بعض الناس، إذا رأى أن بعض الناس أنقص من قدر الشرفاء أو أهل الفضل أو أهل العلم أو أهل الخير، غضب صلى الله عليه وسلم. وكان أحب الناس إليه أبو بكر كما هو معروف الصديق من الرجال. مرة اختلف أبو بكر وعمر في مسألة، فجاء أبو بكر وقد رفع ثوبه إلى نصف ساقه وإذا كأنه مغضب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا حصل؟ قال تغاضبت أنا وعمر وأناس، يعني غضب دنيوي يحصل بين الناس، فدعاهم صلى الله عليه وسلم، قال أما أنتم تاركون لي صاحبي؟ وغضب صلى الله عليه وسلم، إني دعوت الناس فقالوا كذبت، قال أبو بكر صدقت، آساني بماله وبنفسه، وهو أول من أسلم وزوجني بنته. ثم أخذ يحسب في أبي بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر يا رسول الله أنا كنت البادي، يعني كنت مخطئ على أبي بكر، أو كان في حدة، فسكت عليه الصلاة والسلام، لم يعقب على هذه الكلمة، يعني يبقى الفضل لأبي بكر الأقدمية، حتى عمر بعدها يقول كنت راعي حدة في أبي بكر. كان أبي بكر رضي الله عنه يسرع الغضب لكن يعود سريعا، حتى في كنز العمال بسند حسن تولى الخلافة أبو بكر طبعا، فقال لعمر تعال، هو وزيره الثاني، ندخل عند الإبل الصدقة يتفقدها، وأخذ الخطام بيده أبو بكر، ما أدري بيأخذ بعض النوق أو بيأخذ منها شيء صدقة. هذا الإبل يعني حوش كبير أو ميدان واسع فيه إبل، صدقة العرب كل الإبل. ودخلوا من عند مدخل الباب، فقال لأبي برزة امسك الباب، أحد الصحابة حارس لا يدخل أحد. قال عمر ودخلت معه، فدخل أعرابي معنا بسرعة يعني بدون حراسة، فالتفت إلى أبو بكر فضربه بالخطام، فلما ضرب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا خليفة المسلمين، خذ الخطام اضربني ضربة قبل يوم القصاص يوم القيامة، هذا الخليفة. قال عمر واخذ الخطاب، لا والله الذي لا إله إلا هو ما تجعلها سنة. قال ولما؟ قال كل تجعلها سنة، كل ما أدبنا الرعية جلدونا يعني إذا أدبناهم بعدين بيقول إذا أدبنا واحد عسى الصوت قال بجلدك عشر، لأن نحن أدبهم يعني هذا تأديب. قال ماذا أفعل؟ قال أعطى هناك خير من ضربة. قال خذ، فركب الخطام في رأس الناقة وأعطى الرجل بدل ضربة صغيرة. فكان هو مع أبي بكر في ذلك. قصدي من هذا أنه رضي الله عنه لما قال صلى الله عليه وسلم تارك صاحبي لي كان في حدة، ومع ذلك كنت البادي، أنا كنت البادي يا رسول الله. ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد وأنا في طرف المسجد، يعني كان أناس مجتمعون من الصحابة يمكن شباب الصحابة اختلفوا في آيات، فهذا يقول معناها كذا وهذا يقول تعارضها كذا. قال والحمد لله والله، يقول عبد الله بن عمرو، إني ما وددت أني غبت عن ذاك المشهد لأن استفدت في حياتي. قال فلما سمعهم صلى الله عليه وسلم مختلفين، كان يحب الاتفاق صلى الله عليه وسلم ولا يحب أن يذهب في آراء جدلية لا نفع فيها، قال والله، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص، كأنما فقي حب الرمان في وجنته، لأنه كان من أنظر الناس وأجملهم صلى الله عليه وسلم، رقيق البشرة، فإذا غضب ظهر الغضب كأنه حب الرمان، هكذا لفظ الصحيح، والله كأنما فقي حب الرمان في خديه صلى الله عليه وسلم وجنته. قال أبي هذا أمرتم أو بهذا بعثتم؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام ما ترك قوم كتاب الله إلا أوتوا الجدل، ثم أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم وفرقهم. قال فنفعني الله بذاك المجلس، فما صار يجادل في القرآن وما صار يعترض، مثل ما يقول ما معنى والمرسلات هنا وقال هناك والنازعات، حتى يعني مثلا يقول إن في تناقض، بعضهم يقول تناقض في القرآن، كيف يقول الله سبحانه وتعالى كذا ثم يقول كذا، هذا الجدل مذموم، ولذلك نهى عنه عمر وأدب صبيغ بن عسل. وكان عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم إذا خطب اشتد غضبه، لأن الخطابة لابد أن توصل للناس، ومن هدي صلى الله عليه وسلم القوة في الخطابة، والقوة قد يأتي بغضب أحيانا. أرسل صلى الله عليه وسلم القادة يرسلهم إلى الأقاليم، قال اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا امرأة ولا شيخا ولا طفلا ولا تقطعوا شجرة. فذهب صلى الله عليه وسلم في غزوة وإذا بامرأة مقتولة، فغضب عليه الصلاة والسلام ودعا الجيش وقال ما كان لهذه أن تقاتل، ثم استغفر عليه الصلاة والسلام وسأل عن أهلها، فقام بما يلزم في ذلك، ووقف صلى الله عليه وسلم موقفا مغيظا من ذلك، حتى أنه صلى الله عليه وسلم أقسم أنه لا يقف موقفا أغيظ له. تدرون ما هو الموقف الذي غاضه صلى الله عليه وسلم وأقسم هو في الصحيح؟ إني لا أقف موقف أغيظ لي أشد غضب لي ولا حزن ولا هم. من أين موقف؟ من أي موقف؟ موقف قتل حمزة عمه أسد الله سيد شهداء أهل الجنة، أتى صلى الله عليه وسلم وإذا هو مقتول، ولا كان مقتول لكن ماذا؟ مبقور البطن وقد خرج كبده مقطعة. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أقف موقف أغيظ لي من هذا الموقف، ولئن ظفرت منهم لأمثلن بسبعين منهم. فأنزل الله له ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله، والله سبحانه وتعالى هو اللي يهدي، وأنت لا تنتقم لنفسك. فعفى صلى الله عليه وسلم واستغفر من يمينه وكفر وعفى عن الناس، وذهب حمزة وصار سيد الشهداء. رأيت أن محلم الأشجعي أخو عوف الأشجعي، والحديث رواه الطبراني في قوله، راجعوا في التفسير، في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، إذا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لمن ألقى، إذا ضربتم في سبيل الله أو كنتم أو إذا ضربتم في سبيل الله أو كنتم غزا فلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. قال: فذهب هذا الرجل الأشجعي مع الصحابة في غزوة، فماذا حصل؟ مر رجل مسلم دوبه أسلم ومر على الصحابة قال: السلام عليكم. هذا محلم الأشجعي له رقبة دم، يعني قتيل عند القبيلة الأخرى من قبيلة هذا، فاستغل الموقف قال للصحابة: ترى ما سلم إلا إظهارا لنا وخديعة لنا. ثم أدركه في الوادي فقتله، وهو ألقى السلام وسلم. قال الصحابة: ما أدراك؟ قال: أعرف أعرف، هو قصده هو ينتقم للرقبة وقتيل منهم قتلته قبيلة أشجع. قال الصحابة، وهذا عند الطبري في التفسير، قال ابن عمر: فذهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا. يقول ابن عمر: والله الذي لا إله إلا هو إني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب مثل ذاك اليوم. فدعا بهذا بمحلم هذا أخو عوف الأشجعي وأتى به. قال رأيته، يقول أحد الصحابة، رأيته طوالا عليه كساء، فدخل فجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قتلته بعد ما قال لا إله الله وسلم عليكم؟ قال: قتلته يا رسول الله، وإنما قالها تعوذا وقالها كذا. فغضب صلى الله عليه وسلم، قال: استغفر لي يا رسول الله هكذا. والحديث حسن وأصله عند الترمذي وفي السير. قال: اللهم لا تغفر له، اللهم لا تغفر له، اللهم لا تغفر له. قام الرجل: والله إني ما نسيت دموعه وهي تسيل، لأنه قتل نفس معصومة. قال: فبقي ممرضا 3 أيام، فدفنوه فلفظته الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: إن الأرض تقبل من هو شر من هذا. أحيانا يدفن المشرك ما يخرجه، ما تخرج الأرض، أو يدفن الملحد ما تخرج الأرض، لكن أراد الله أن يعظكم، أن يعظكم في حفظ الدماء. ولذلك لا يوجد فيه في الأحاديث أو في المسائل التي نهى الله عنها بعد الشرك مثل الدماء المعصومة. ولذلك بيّن عليه الصلاة والسلام في لفظ آخر عند الترمذي: لا إسلام رجل واحد عندي خير من قتل 1000 كافر، 1000 كافر. فهذا مما غضب عليه الصلاة والسلام فيه، وبإمكان تراجع ذلك في الطبري في التفسير. وهنا مسألة يا إخوة: داء الغضب الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم، ولا ينجو من الغضب أحد إلا من رحم ربك، ولكن للمسلم حد منه اتباعا لسنة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيح أنه قال لأبي ذر، لأن أبا ذر كان كثير الغضب وغيره: لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب. قيل الإمام أحمد: ما هو حسن الخلق؟ قال: ألا تغضب. فبين عليه الصلاة والسلام أن من دواء الغضب أو ترك الغضب أو إطفاء الغضب أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا في حديث في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يساب رجلا آخر وقد غضب، قال صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. فأخبر الرجل وهو مغضب شديد الغضب، فقالوا بأخبره بالكلمة، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فسكن غضبه. ومنها أنك تتوضأ لأن الغضب من الشيطان، ويطفئ الجمر، هذا يطفئ جمر الغضب، يطفئه النار، وما يطفئ النار إلا الماء قصدي، فإذا توضأت أطفأ الله عنك غضب جمر الغضب. ومنها إذا كنت واقفا أن تجلس، وهذا في السنن، وإذا كنت جالس أن تضطجع أو تغير مكانك، فهذا من دواء الغضب، والتعوذ منه مطلوب. وينبغي الإنسان يعرف أن الغضب هو سبب المشكلات في العالم، الخصومات والقتل والسب والشتم والقطيعة والطلاق، سببه غضب دقيقة. وكم يعني يأسف الإنسان ويتندم من غضبة دقيقة يود أنه افتداها بروحه أو بدمه. فنعوذ بالله من الغضب، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، وأن يتقبل منه ومنكم صالح العمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا.